مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع، معكم حسام إسماعيل الداود من بودكاست ليلاتي. يا رب تكونوا بألف خير، أنتوا كل مين بحبكم وكل مين بتحبون. حقيقة تعودنا بهالبودكاست أنه يكون تسجيل عفوي بعيد عن التكلف بسائر يعني المواضيع، تكون مواضيع منتقاة من الواقع، تكون مواضيع عن اللحظات طبعا اللي مرت فينا وهيك أثرت فينا بشكل كتير كبير. حقيقة قبل ما أحكي عن طبعا الليلة الأولى، للأسف طبعا ما كانت يعني مثل ما البعض بتمناها أو مثل ما كل الناس تتمناها، صح التعبير، بدي أول شيء أعتذر اعتذار مسبق عن رداءة الصوت ببعض المطارح المعينة، لأنه طبعا وسائل التسجيل جدا بسيطة ويعني وجدا متواضعة، لكن الفكرة هو فكرة أنه نعمل شيء بسيط بإمكانيات متاحة وبنفس الوقت تكون معقولة للجميع. حقيقة الليلة الأولى طبعا لم تكن كما يجب. صحينا على زلزال، صحينا على خراب، صحينا على دمار، حدث بتركيا وسوريا طبعا، وتأثرت في الدول اللي بالجوار طبعا بشكل بغض النظر عن التأثير. في بعض الدول تأثرت تأثير متفاوت، تأثير كبير، في بعض الدول يعني أصابها شيء بسيط فقط، حتى ضمن الأحياء بالبلدة الواحدة. يعني حقيقة يعني لو نشوف شوي بالتوقيت اللي صار بالزلزال، انه ليش يعني سبحان الله مقدر ومكتوب، لكن خلينا شوي نجي على مكنونات نفسنا ولو لمرة واحدة بهالحياة. طبعا يعني الوقت هذا اللي احنا فيه وقت يعني نوم، صار الساعة 4 الصبح تقريبا وقت نوم، يعني معظم الناس نايمة، طبعا النص الثاني من الناس قد انه يكون عم تعمل مثلا شغلات محرمة طبعا، واجه الزلزال وطبعا منع هذا الشيء ومنع اي شيء على شاكلته. طبعا الشيء الثالث اذا فينا نقول عن الاشياء صراحة اللي عم نشاهدها بالوقت الحاضر، يعني من ظلم متعدد الاطراف، من ظلم من ناس محددة طبعا، شيء هذا طبعا اللي ساهم بشكل كتير كبير انه يغير الواقع للأسوأ طبعا، لحتى الناس على الاقل تفيق من الغفلة اللي هي فيها. طبعا لازالت الناس تحت الانقاض، لازالت الناس يعني عم تحكي عن ويلات هذا الزلزال، رغم انه طبعا مضى بعض الايام على الزلزال أثناء تسجيل هاي المذكرة، لكن الأصل أنه نحن طبعا نعتبر بهذا الموضوع، وطبعا يعني نحمد رب العالمين على نعمة الأمن والأمان والسكينة اللي نحن عايشين فيها، وبنفس الوقت يلي بحس حاله غلطان بشيء معين، سواء يعني ما يتعلق من ناحية العبادة أو ناحية الاتصال بالخالق طبعا أو مع الخالق، حقيقة يرجع لنفسه شوي. يعني لحظة واحدة مجرد 30 ثانية دمرت فيها مدن، دمرت فيها أبنية، شردت أطفال، شردت نساء، شردت عوائل كاملة. طبعا نتمنى السلام للجميع، وبعتذر كثير على الإطالة، وبتمنى منكم تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وبتمنى تكونوا مشكورين وتسمعونا على وسائل المنصات السمعية، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وغيرها الكتير الكتير. تضلوا بألف خير، كان معكم حسام إسماعيل الداود، ويا رب السلامة والأمن والمحبة للجميع. شكراً.